السؤال الأول وهو ما يتصل بالموضوع، هل يجوز شراء الذهب الذي فيه خرز حيث أنه يوجد الآن بكثرة في الأسواق؟ يجوز شراء لكن بغير الورق، أما بالورق لا بد يدا بيد، لا يجوز نسيئة. يشتري الذهب اللي فيه الخرز بالفضة في الورق يدا بيد، أو الفضة الحقيقية يدا بيد لا بأس، أو بأموال أخرى يشتري السلعة الذهبية اللي فيها خرز فيها ماس فيها لولو يشتريها بسكر بسيارة ملابس هام أشياء أخرى غير الذهب والفضة والأوراق المعروفة بدل الفضة والذهب. أما إذا كان بهذا لا بد من البيع، وإذا كان بذهب فلا بد التماثل، كان السلعة فيها ذهب لا بد أن يوصل الذهب ويتماثل مع الذهب يدا بيد، وإذا باع بغير الذهب باع بأوراق فلا بأس لكن يدا بيد، ولا يقول أعطيها والدراهم هذه بعد حين أو هذه نصفها بعد حين، لا يدا بيد.